سورة الأنفال. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فسورة الأنفال الأنفال ذين دبين غروا عذاهم بلا منو سيسمى الربين ذحنين يتشور ذي حنا اللكي دستقسين في الغنايم أمش فرقت إنسن الغنايم ذيل ربي ذا الرسول أقدث ربي ثفروم جرون الخير في اللان ضعف ربي ذن فينس ماذا الصحر غثم نم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. المؤمنين إلا ذو الصح وذي مرقق ولوان ما يتوذكر ربيه مغرى نزند اللياثيس ذري من نرسنا النوت غفف نسني تشارن وذي فدن غفظليه أتصدق نور تشوحون ذو قوين سهند نرزاق وذاك ذو الصح ذي المؤمنين أسعان الدرج علين أذي لعفو غربة فنسان ذا الرزق يلحن ذي الجنات. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. أما كنكدي السفاغ قخامك ذاك الحق غرغزوة بدر ثلاث أرباح ذي المؤمنين وربغين لدفغم ألكي ذي الجدل ذي الحق بعد ميديفان أما كنت ونهرا أغل مثنه لشكذن. وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. أما اكتشدي مكني وعاذ ربي نسيوث الترباعث ذيشنات يوث السننون سفهم فينك نسحرن أريرين ذيرنون ربي سروعد النينس يبغى دي السبد ذي الحق الرثر الكفري ونور دي سغيم أكن ذي السبد الحق ألي الشغرين الفطر غسكنوهن يمشومن. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. أم بكثيث دي مهضر فم رمعاونا غفافن ون إن عما وند أو اندفكا أرف ذي الملايكات أدى سن مستبعا وريقم ربايا قيم حشكون الدي في الشريس أذر سن ولون ون أنصر غرب رديس رب ريس وغرب لا يسنى ذي طب الرمور. إذ يوشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. أم حثيثد مديسرس ندم في اللون درمان يغضرد في اللون مان ذيناك نزيج ذي يسن أذي بعد في اللون التوسيخ عن الشيطان أذي الشقورة وننون أذي قاذي الصدران. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار مشتي سدمدي وحا ذبخي المليكات أقريذ ونسقاعذ إظن بذك يمنا أذ الشرغولا ون أبوذي خفران ذرخوف أوث السنية مقراض أوث السخفون ضذان على خطر نهني اللان اشقر ونربي ذنفيس أثن وين يشقر ون أربي وين ندي شقا أربي العقاف يعار عرض ثوقي ومجار الكفر ثفتمس يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير كل وغوي ذكي منا مرث مرير من الكفار تشويع ثنين الظلمة ورسن تجدي ثعرور منه القرثرة وين رسني زين عرور حش ماذاك الخطرات غذير نغر ثربات يقرد سزعف الربية اذ جهنم اذا خميس اتشني ذير ثقران فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين ماشي يكون وثنين غان ضرب بك نثنين غان ماشي لكشي نقوثن ضرب بك نقوثن أكنا دي جرف المؤمنين الصغور سجرف يرهان ربي سلدي كل شيء العالمي سوري سعير حد يوكل نذي الصدعف ربي الكذي كفريوان إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين ما تستقلف مفلحكم أثني يسكن يدلحكم مذحب السمذين بركا ذوين يا خيراوان ما ثغر ملما الدين ولا نكوني غاد نغار أربعا ونكوني نفيع غفي التقس والشماء ذي الممنين ربي يثسن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون فنوين غوي ذك يمنا أتضع ثرب ذنفيس وتوخر ثرف اللاش فنو لحسن لمي القرآن ورتلي ثمي ذاك شقر النقل غنسلا نهني غمك نرسلين إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون أم شر ذي خليث الدون غرب ذي عزوهن ذي غم نور فهم أم لكن يعلم ربي إلا ذي سنشر الخير ثلث نر غسلن غسيرات النسلن أضرح نسجن الذفير يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. كنوا غوي ذك يمنان أنعم في ربي ذنبيا ميل ليس سولا واند أغروي نكل ذي حيون عرمث ربي نختشم يرف نذم ذوريس أين يسمني غرس رد النجم عم التقوث المصيبة في نورد نضروا يرا ذو ذي ضر من وحد سن عرمث بلثان ربي في الزفي على العقابيش. واذكروا إذ انتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. أما كثير دي مثل لام أقريد ستوحقرم ذي القاعة ستوذم بلك مدنكم خضفا يقمون ندرث من عم يعاونيكم سنصريس يرزقكم استيذي الهان أكني ما هذا تشكرم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. هنوين ذك يمنا والخدعة ربي ذنفي والخدعة لمن ننون هنوية نتع المميس عرم ثثان الشنون ذي الدريانون ذا جرب ماذا ربي غثان غرس ذا جر ذم قرن طاس. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. هنوين غوي ذاك يومنا ما تتقوذ مربيا أو أن يقمم كثفرقا غير الحق يكذ البطل أو أن يمحو السيئات نون أو أن يعفو الذنوب نون ربي ذو الفضل ذم قران. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أما اشتد ممشورا في اللخو ذكي كفرا أكحفس نغك نغن نغك السفغا ذي مكا للتندين يندي ربي أربي في وذي التندين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ما إلا وزن ديغران ليثن غدنين نشرع لو كان نفغو أدني نكشفا وقيا وقثنتي مشوها بذك النعدان إمي سنان أعربيا ما غرك ذوقي ذي الحق غضرت في اللغي فرضا ذي سهنا ومغفور نغفكات لعتف قريح. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولم خرثني عتب سوسن قرشت جرسا ولم خرثني عتب نثني على استغفرا أي غرثني عتب ربي لعتف أني مشطوح نهني لدس قرعا غف المسجد الحرام أرلين ذي مولانيس نووي ذي مولانيس وذي سقوثنا ربيع لكن الكثرة ذكسا الشماء وثارما. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون في ظل سندي الكعبة حاشا الصفر ذو شقر عرض العتب ومجال إمثل لم تكفرم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون وإذا كنني كفرا لا تصرف ديش إنسان ففرذ ربتزق تصرف من بعد كان أسن يغرذ دماء ومن بعد تشوغرذ وإذا كنني كفرا أغتمس ثلاث النهرا ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون رب دي حزو ذي اللان ذي ريثن غفذي الهان أذي يقم وذن ديري وغفا بب مرة أثني يقم ذخر تمس أذوي ذكي ذي الخاسرين قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين إن أسنوا ذي كفرا ماذا ينجان الكفار أسنمحوا وين عدان ما قل نثن عدان وين ظران ذي مجبورا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير النغث سن إيوكن وليستشلر شوال إيوكن نذير الدين من رغي ربي وحدس ماذا ينجان الكفر ربي يخذ من يضراث ما قل غير ذفير حصوث ربي يذون ذا معاون نستذى معاون يرهان نستذى محمي يرهان حزب واعلموا واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير أحصوث مثل بحمد كرام ذي الغنيم تس خمسة ذير الربية كذ النبي أذو ذكي ثي قربا الغنيم ذين دربحن يمجوهاد من أغرف نعدو ذي وجير ذي مغفان ذويني ديجر وبريد ما يلاه صحته منم أصرب بذ وين يدن نزر فرعب ذا النغ أشرف ورقان يفرق الحق في البطل أستني فيه مرار ذي اضطرد سيني ربوعا ينسر منك ذي الكفار ذي غزوات بدر أربي يزمري كل شيء إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم أم اكتثد مثل لام أغل جهة قاضر إقربا نهني غا الجهة بعدا القفرة سدى وثوان أمرو كان ثم وعذم فيه ثم خلف مذي الوعد أكنا ذي قطي ربي ذي لا مريت وجردن ويكفرا أكنا ديفان ونيومنن أكنا ديفان أثنى ربي يسلد العالمي سوري سعي الحد إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو راكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. إميش نديشن ربيا ذي ثرقث ذروس يذسن أمر التصيث نديشن أتفشل ما تمخال فم لما ننحون ربيا يعرم شفر يذمرن إمي وانت نديشناي مثل ملال مذروس يذسن يراكن قرير غرصا أكن رب ذي قطيا ذي لمر يتوجر ذن غرب رقر الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هنوغو ذك يمنا مرث مرير مثال فاث الكفار رسن القلاث ذكرة ربي سوطاش أكلمة هاتسر بحم تضعف ربي ذي النفيس وتمخالف تتفشلم ذي نتروح القوة نوان صفرت ربثان دماء غريذش صفريا. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. ورتشري ثم ذاك دفغا ذق خمن سن سزوخ أثنظرا مدن زقنت فبريث ربيا ربي يعلمك خدما. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إما كنزن ديزيين الشيطان الخذي من سن إن يسنوري اللي السوركني غرفن ونكيني قريذوان من مزرة تربعان يغار غرذفر يروج يقرس فراغذي هون أقري زريغي نورث زريم أقري تقواث ربي ربي العيقى في شعار. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. أم شتيس ديمي سنان وإذا كيو من نسيرش المنافقين ذويذ ميركان ولوان وقيل لان دين السلمان يغرثن الدين سن ونيتشارين في ربيان ربري توغر فرعا إسنايض بالرمور. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ما تضرض الملائك مقفضنا الروح الكفار إذ كثنوا ذمون سن إذ يعلال سن سنين عرضت الأحتفة مرغيوث وقم الرسوين كن إجزورني فاسنوان رب رضا للمجعباد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. أم العادة نث فرعون ذوذي لنقف الإنسان نكرن لياثر ربيان أكيه نسن قال ربي سذنوف نسن ياك ربي يقوال العقاب الشعر. ذلك بأن الله لم يكن مغير النعمة نعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. وإن على خطر ربي ورثك النعمة إذ ينعم غفيون القوم ألا مفدر النثنين أثنى ربي يسلد ألا عرمش ريسعي الحد كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين أمر عدنا فرعون ذوذي للقبر شدفا الليثن بذن سن نفلثن سدنو بن سن أثفرعون صارقثا مرانك لندرما إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون أم شرد شريث الدون غرب ذوذي خفرا نهنغهن ذمنا وذكي عهد ذي سن ومبعدك كل في كلت أدخذ عن العهد سن نهنر سوقاتنا ربيا مثل ملار التنذي التراث قهريثن الساق ذي السن وذكي لن ذفير سن إما هتذر نظار وإما تخافن من قوم خيانة فانبذليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون ما عدنكن غذرا القوم النغث عهدم عرمسا أثنيث كيف ننم أذوي ذاك النظام أثن ربي حملرا وذي اللن ذي غدرا ويحسب وذي كفرا نهني ذي نسنسرا وريلي وسنزمرا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون هجيث سنين تزمرم ذي القوة ذي حج الخير يسرد الشق وذم يعذون الرب ذوي ذاك يقلن ذي عذون ون ألوي ذاك النظن هنوثن تسين ملا مضربثا يشنثا يبين نرى الصرف فبرث رب تخلصم ولون تروح والشماء وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو انفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم ما إلا مرنا لهنا وليش تشمل الغرس تشري كان غفر بي أثن تسان يسلد العلم شري سعي الحد ما إلا فغانك خذعا أثن بركيك ربي أثن تسان يسقوان سنصريش يكوث المؤمنين يسذكر ولو ننسن أمر تفكذ كيلان ذي القاع ورثسذكو رض ولو ننسن ينفرقا أثن ربي نسذكرا نسوري سوى غرفرا يسنى يضب الأمور يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي أحرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن تكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون أنفي بركيك ربي ذي المؤمنين كثبان أنفي السحرش وذي يمنا إما ركرن غطراد ملا 20 صبرا ذي هنا غرف 200 ميرين ذي هون 100 وذا كذا غرف 1000 ذي وذا كني خفرا وإنما الرغم ملان ذي القمر فهملا لا نخفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. ثر ربي السخف في اللون مي يعلم وقي يصعف في اللون ملن مي يصفرين ذي هو نذغر في المتين ملن والف فذغر فان الفين سجاتنا ربيين إيه ربي مثلا دماغ غريب سفريا. ما كان لنبي إن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. أرسل قرن النبي أذي تطفي محباش أكلث نفذ سوذريم أردي فني يقوى ذي مورث سبغى مشين الدنيث أربك فغان ذرا خارث أربري سوى غرفرا يسنى ذي ضب الرمور أمرولي يزورا لا غربي وين جردن ثيرد يغرف اللون ذقوينك قد خذمم لا تذم قرنطاش. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. أشث الغنما ون الغنمة ذين الدربح ومجهد غير وعده ومتناغا إذ رحل ذين زيدا استقوات كان ربي ربي يعفو عطاش أنه يتشور درحنا أن في نسني وذي اللان ذي محفش ذي كفاش ننوان ما يحصر بسر خير يتشور نولو ننوان إذا وندي فكا خير وبين يبين ذي هوان يرنى إذا وني سمح ربي يعفو عطاش أرنو يتشور ذي الحنى. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. أثن مفغنك خذعان خذعان ربي قفلك يستوضي في سواح السن ربي يعمل كل شيء يسنى يضب الرمور. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. وذي يمن هجر جهدا شنس ذي من سن شذ في سبيل الله ذوي الدفكان ثنس ذوغت إيم قجا نصرا تن وذا هوي تعاون وع وذا شكني يمنا لكن ذو هجر نرى ونترس نشمع ألم هجرا غروا مضر فون النصر ذي الدين يوجف صرف اللون حشى غفذه الله يجالون يلسن العهد ربك تخذهم بضراث. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وإذا كنن كفرا ويسعون ذيك سنوا ورثن سعون في خنويا مولش ولده لي ذلفساد مقرب رقعا. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وذي يمن هجرا جهدا شذ في سبيل الله ذوذ دفكان ثنس ذوغ إيم قجا نصرنتا وذاك ذي المؤمنين ذي الصح الشعان العفور الرزقي الهان الجنة. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. وإذا يمن بعدك هجرا أجهد يذون وإذا كذينه الذهون وإذا كن يمقرفا وذي جور ذي سنويض ذي الورث أكن مقرفا أكذي اللوح المحفوظ رب كل شيء عرمياش